إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبِّت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكِّها أنت خير من زكَّاها أنت وليُّها ومولاها. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك علمًا نافعًا ورزقًا طيبًا وعملًا صالحًا متقبلًا. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا. اللهم اجعل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد. اللهم إنا نستعيذك مما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد. يقول الله سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. موقع هذه الآية ومعناها سياقها وسباقها ألفاظها ومعانيها صالحة لكل وجه من وجوه المواعظ، لأنها من جوامع كلم القرآن الكريم، والمقصد منها كما سيأتي بعد قليل الموعظة بالحوادث ماضيها وحاضرها. وهذه الآية رغم وجازتها إلا أنها شخصت الداء ووصفت الدواء بأوجز عبارة وألطف كلمة. قال في مطلعها: ظهر الفساد في البر والبحر. ظهر من الظهور الذي هو البيان والوضوح والشيوع والذيوع، بحيث أن هذا الفساد لا يحتاج منا إلى عناء ولا يحتاج منا إلى قوة استنباط ولا إلى نظر ولا إلى بذل جهد، لأنه واضح. لكن عبر عنه، عبر عن هذا الظهور بفعل. هل هو فعل ماض أم مضارع؟ مدام وقعت عيني عليك، فعل ماض. ظهر الفساد في البر والبحر، إذا كان فعلاً ماضياً يعني أنه يتحدث عن شيء قد وقع، وهذا لا إشكال فيه. سيأتي مزيد بيان ووضوح لهذه المسألة بعد قليل. لكن في عصر من العصور قد لا يكون هذا الفساد واقعاً، فيكون من باب المتوقع، متوقع الحدوث. فإذا كان متوقع الحدوث كيف يصح أن نصفه بمثل الفعل الماضي؟ هو متوقع الحدوث. قال ظهر الفساد في البر والبحر وهو متوقع الحدوث. أقول هنا بأنه نزل منزلة الواقع، لأنه لا بد أن يقع إخبارا من الله سبحانه وتعالى، وهذا على هيئة قول الله سبحانه وتعالى: أتى أمر الله. أتى أمر الله الذي هو يوم القيامة. وهل أتى أمر الله؟ أتى أمر الله، هذه الآية نزلت قبل 15 قرنا كاملا، ليس كذلك؟ والله سبحانه وتعالى قال في أول هذه القرون: أتى أمر الله، وإلى الآن لم يأتي أمر الله. المقصود هو قرب قيام الساعة، وكل ما هو آت هو قريب، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، وقال: اقتربت الساعة وانشق القمر. ظهر الفساد. الفساد هو سوء الحال، وهو كل شيء منكر عند الناس، كل شيء يسوء الناس فهو فساد. ولما رجعت إلى المعاجم اللغوية كما عند ابن فارس أو عند الفيروزابادي أو غيرهما، كلهم يذكرون بأن الصلاح هو ضد الفساد، كما أن الإصلاح هو ضد الإفساد، لكن مع ملاحظة أن الصلاح أحياناً يأتي بمقابل السيئة. خلطوا عملاً صالحاً وآخر، ما قال فاسداً، قال سيئة. فعلمنا بأن الفساد هو كل ما يسوء الإنسان. قال: ظهر الفساد. الهنا داخل على فساد، ما موقعها؟ ما معناها؟ الهنا إما أنها للعهد، يعني ظهر الفساد المعهود في أذهان المخاطبين، أو أنها للجنس، لجنس الفساد، ويدل هذا على عمومه وعلى شموله، أي ظهر الفساد الكثير في كل نواحي الحياة. ظهر الفساد في البر والبحر. ما معنى الفساد هنا؟ الفساد ورد عن السلف رضوان الله عليهم جملة من معانيه، فقال بعضهم: الفساد هنا في البر هو فساد في قتل الأنفس، كناية عن قتل الأنفس. وقال بعضهم: في نفوق وموت الحيوان المنتفع به. وقيل: في فساد البحر هو موت حيوانه أو نفوقه أو عدم قدرة الصيادين على اصطياد حيوانه، وقيل غير هذا. هذه الأقوال وغيرها ليست هي من باب تفسير كل الفساد الوارد في الآية، وإنما هو تفسير ببعض أفراد الفساد المذكور في الآية. وهذه قاعدة في التفسير، حينما نجد أقوالا كثيرة بتفسير آية ولا يوجد تعارض بينها، ما المانع أن نحمل كلمة القرآن على التعدد، على تعدد المعاني، أحملها على تعدد المعاني. والخلاصة في هذا أن فساد البر يكون بفقدان منافعه وحدوث مضاره وحبس الأقوات من الزروع والثمار والكلاء والأعشاب، يكون بموت الحيوان المنتفع به، يكون بحدوث الجوائح من الجراد والقمل والضفادع والحشرات والزلازل والبراكين والحرائق ونحوها. فساد البحر يكون بتعطيل منافعه وقلة حيوانه أو بانعدامها، وقلة أو انعدام اللؤلؤ والمرجان، لأن العرب عاشت رتحا من الزمن تعيش وتقتات على حيوان البحر وعلى اللؤلؤ والمرجان مما تخرجه البحار، ويشمل أيضا الزوابع التي تكون في البحار، ويشمل أيضا نروب مياه الأنهار وغور مياه الآبار. هنا سؤال: ظهر الفساد في البر والبحر، هل يمكن في غير القرآن الكريم أن نقول ظهر الفساد بما كسبت أيدي الناس؟ يصح هذا ويكون المعنى يكون واضحا وجليا، ظهر الفساد، لكن لما قال هنا في البر والبحر؟ بمجرد قوله الفساد الذي هو إما للعهد أو هو للجنس الشمول والعموم، فهمنا بأنه فساد متعدد، لما قال هنا فساد في البر والبحر؟ ذكرهما لبيان تعدد الجهات، وبأن الفساد هذا ليس هو فساد في ناحية من نواحي الحياة، وليس هو في جهة من الجهات، بل هو عام في كل النواحي وفي كل الجهات، وأحاط الفساد بكل الناس من كل الجهات. لما قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، الباء هنا الداخلة في قوله كسبت أيدي الناس، ماذا يراد بها؟ ما معناها؟ وأنتم تعلمون بأن الحروف في اللغة العربية لها معاني متعددة. الباء هنا بما كسبت أيدي الناس، إما أنها للمقابلة، يعني سوء الأحوال بمقابل سوء الأعمال، أو أنها للسببية، يعني سوء الأحوال كان بسبب سوء الأعمال. وهذا لا شك أنه ذكر في القرآن الكريم في أكثر من موضع. يقول الله سبحانه وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. بما كسبت أيدي الناس، الكسب الحرام أو الفساد ليست هو جريحة اليد فحسب، أليس كذلك؟ أو هل الحرام كله يكتسبه الإنسان بيده؟ من يجيب؟ لا، يمكن أن يكتسب الإنسان الحرام بعينه، النظر إلى الحرام، بفرجه، بالزنا. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. قد يكون اجتراح السيئات والفساد بالأذن بسماع الحرام، قد يكون بالرجل البشي إلى الحرام، قد يكون بما لا يخطر على إنسان. الفساد قد يكون بالقلب، وذلك بالحسد، بالغيرة، بالخشية من غير الله سبحانه وتعالى، بالرهبة من غير الله سبحانه وتعالى، بأن ينوي بعمله وجوه الناس أو حظوة أو شهرة أو شهوة أو نحو، هذه كلها من معاني الفساد ومن سيئات الأعمال. لكن قال هنا بما كسبت أيدي الناس، لأن إسناد الكسب إلى الأيدي جرى مجرى المثل في كل شر، كلما أردنا شرا تجد بأن العرب تنسبه إلى فعل اليد، وإن كانت اليد لم تفعله على وجه الحقيقة. قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. من هؤلاء الناس الذين وقعوا في السيئات ووقعوا في الفساد؟ من هم الناس في القرآن الكريم؟ شاع وذاع في القرآن الكريم أن يكون الناس بمعنى المشركين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا له. من هؤلاء؟ هم المشركون. وهنا أيضا قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. قبل قليل في أول الدرس قلت بأن هذه الآية بسياقها وسباقها تدل على الموعظة بالحوادث الماضية والحاضرة. وقرأ الآية التي قبلها. قال الله عز وجل: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. ثم قال: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ثم قال بعدها: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. فأقم وجهك للدين حنيفا، فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. يعني قبل هذه الآية وبعدها الحديث عن المشركين، فظهر بأن قوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، بما كسبت أيدي المشركين، وهنا توقف. إذا كان الخطاب هنا أو الحديث هنا عن سوء أحوال المشركين بسبب سوء أعمال المشركين، لما خطب المسلمون به؟ لما؟ قد يقول قائل من الحضور: ونحن ما دخلنا في هذا؟ إذا كان الحديث هنا عن المشركين سوء أحوالهم والفساد الذي ظهر في برهم وبحرهم إنما هو بسبب شركهم، وأما نحن بعيدون كل البعد عن هذا الفساد، الجواب تحذير. أيوة زين، أخذ العبرة والعظة من هؤلاء، وبأن فعل نفس العمل يؤدي إلى نفس هذه النتيجة. اعتبروا يا أولي الأبصار، واعتبروا يا أولي الألباب، لمن له لب وله عقل وله لهى ينظر ويرى بأن تبدل الأحوال وتغير الأحوال من الحسن إلى السيء بسبب ما تشتري الأيدي، بسبب المنكرات والمحرمات، سواء كانت الظاهرة أم الباطنة. قال بعدها: ليذيقهم أو لنذيقهم، قراءتان مشهورتان، ليذيقهم أو لنذيقهم بنون العظمة، قراءتان مشهورتان صحيحتان، لكن اللام هنا في قوله ليذيقهم، اللام هنا إما أنها على الحقيقة لام للتعليل أو أنها لام العاقبة. يعني هذا الفساد الذي ظهر، سوء الأحوال التي عند مجتمع من المجتمعات، إنما هو بسبب أعمالهم. لما؟ التعليل هنا ليذيقهم، واستعمل هنا الذوق. وهل الفساد يذاق؟ هل الفساد يذاق؟ الفساد الذي تحدثنا عنه قبل قليل من كثرة قتل بني آدم ومن نفوق الحيوان الذي ينتفع به ومن موت حيوان البحر والحرائق والزلازل والبراكين والجوارح ونحوها، كل هذا يذاق؟ لا يذاق إلا الطعم، شيء حسي الذي نتذوقه. لما قال ليذيقهم أو لنذيقهم؟ هنا نزل المعنوي منزلة الحسي، كأنه يقول انتبهوا لهذا الفساد الذي إذا وقع فإن كل واحد منه سيتجرعه، سيتذوقه، ولا بد أن يحس به. يعني لا يوجد أحد في منأى من الإحساس ومن الشعور ومن الذوق أن يتذوق من هذا الفساد. ليذيقهم بعض الذي عملوا، ليذيقهم بعض الذي عملوا، لما لم يقل بعض ما عملوا وانتهى الأمر؟ ليس كذلك؟ يصح في غير القرآن الكريم أن نقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم ما عملوا وانتهى الأمر. الذي هو اسم موصول، يفيد المعارف ولا لا؟ أنواع المعارف كثيرة، خروجا عن النص. سيبويه رحمه الله، وهو بمناسبة من أئمة اللغة من أهل السنة والجماعة، يقال بأنه لما مات رؤيا في المنام بأنه دخل الجنة. طبعا المنامات لا يستخرج منها ولا يستنبط منها حكم. بعدين تقول الشيخ قال لنا بالسيبوي في الجنة، هذا منام يستأنس به، رؤية في الجنة. فقيل له أنت لغوي، ما الذي أدخلك إلى الجنة مع الأئمة والعلماء والفقهاء والصالحين والزهاد؟ قال غفر الله تعالى لي لأنني قلت إن أول المعارف هو الله. لما جاء لتصنيف المعارف قبل ما يقول الذي والتي والتاري قال الله أعرف المعارف، لا يحتاج إلى معرف، المعرف لا يحتاج إلى تعريف. هذا خروج عن النص. الذي هنا للتعريف، كأن الله عز وجل يقول إن هذا الفساد الذي وقع عقابا على سوء أعمالكم وما اشترحتم من السيئات إنما هو بسبب أعمالكم التي تعرفونها، التي عملتم، فأنتم لا تنكرون سوء أعمالكم وإنما أنتم تعترفون بأنها أعمال سيئة. وهذا من كمال عدل الله سبحانه وتعالى أن أودع فينا الفطرة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح مسلم قال الإثم ما حاك في الصدر وخفت أن يطلع عليه الناس. يستدل على الإثم بعلامتين، علامة ظاهرة وعلامة باطنة. العلامة الباطنة ما حاك في الصدر، إذا رأيت انغلاق، إذا رأيت ضيق، إذا رأيت هم وغم ركبك لفعل من الأفعال فاعلم بأنه إثم. الإثم ما حاك في الصدر، هذا أحد آثار الفطرة التي أودعها الله سبحانه وتعالى فينا. هنا قال ليذيقهم بعض الذي عملوا، بعض الذي عملوا. السؤال هو وأعاذكم الله من أسئلة اليوم، بعض البعضية للجزاء أو للعمل؟ ليذيقكم بعض الذي عمل، ليذيقهم بعض الذي عملوا، هل هو بعض الجزاء أو بعض العمل؟ الاثنين، بعض الجزاء لبعض العمل، يعني وقع بعض العقاب مش كل العقاب لبعض الأعمال وليس لكل عمل. وهنا أربعة: كمال العقوبة، كل العقوبة، بعض العقوبة، كل العمل، جزء العمل، بعض العمل. هل هو عقاب كل العقاب على كل الأعمال؟ أم هو بعض العقاب على بعض الأعمال؟ أم هو بعض العقاب على كل العمل؟ البعض والكل احتمالات. أقول هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أن العقاب هو عقاب الكل، كل العقاب، لكنه لا يقع، لكنه يقع على الكل أو يقع على الجزء. أعيد مرة أخرى، أظن بأن الوجوه حائرة. ليذيقهم بعض الذي عملوا، البعض على العذاب العقاب أو البعض على الأعمال. رحمة الله سبحانه وتعالى في أي شيء تتصورها؟ أن يعاقب كل العقاب على بعض العمل أو على كل العمل؟ هنا وقع بعض العقاب على كل العمل. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا. ولو أن الله سبحانه وتعالى استقصى في كل الذنوب لوقع العقاب. نعم، لا هلك الحرث والنسل. والله سبحانه وتعالى يقول ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ثم بعد ذلك عذاب أليم يوم القيامة. والله سبحانه وتعالى يقول ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. قال في آخر الآية لعلهم يرجعون، اللام هنا أو أقول لعل هي للرجاء كما هو واضح، وهذا هو الأصل في الكلام، لعل للرجاء، يعني رجاء أن يرجع هؤلاء، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أن تبدل الأحوال من الحسن إلى السيء أو من السيء إلى الأسوأ. ما علته؟ رجاء أن يرجع الناس، ليس بغضا من الله سبحانه وتعالى للأمة، وإنما ليرجع. وانظر إلى استعمال كلمة يرجعون، كأنه عبد آبق من سيده، سيد ومعه عبد، هرب منه، شرد منه، ثم عمل هنا وعمل هنا وعمل هناك، لم يجد مأوى إلا سيده فرجع إليه. ولله المثل الأعلى، والله سبحانه وتعالى أفرح بتوبة عبده من رجل ذهبت راحلته وظلت عنه وعليها زاده وطعامه وشرابه وكان في أرض ثلاث. صور معي هذا المشهد الذي يصوره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رجل سافر في أرض فلات في صحراء، ومعه ناقته، عليها الزاد وعليها الأكل وعليها الشرب، نام استظل تحت ظل شجرة، لما أفاق لم يجد راحلته، بحث هنا وهناك لم يجدها، ماذا يصنع؟ استسلم للموت ورجع إلى نومته، أغمض عينيه فتحهما وجد راحلته. تصور شدة فرحته، الله سبحانه وتعالى أشد فرحا بتوبة عبده إذا تاب من أحدكم براحلته إذا وجدها. والحديث عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أقول لعلهم يرجعون، هذه فطرة في الإنسان، إذا مسه شيء من الشدائد من الأمراض، إذا عض الناس الجوع والعطش والفقر، فإنهم يحسون بافتقارهم إلى الله سبحانه وتعالى. وقبل هذه الآية ظهر الفساد في البر والبحر ببضع آيات، قال الله سبحانه وتعالى وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه، وقال الله عز وجل وإذا مسه الشر، يعني الشدة والفقر والمرض والجوع، فذو دعاء عريض. الإنسان كان مريض، كم مرة يدعو في اليوم والليلة بشفائه؟ مرض واحد بس، مش أمراض، مرض واحد، كم مرة يدعو دعاء عريض ويستقصي في الدعاء؟ وهذا شيء مركوز في فطر الناس. والله سبحانه وتعالى يقول أيضا وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما. أعود على بدء فأقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. هذا الفساد فساد في كل نواحي الحياة، فساد علمي وعملي، فساد علمي لأنه فساد في التصور، فساد في التفكير، فساد في التنظير، فساد في الخواطر، فساد في العمل، يعني فساد في القصد، فساد في الطلب، فساد في المنهجية، فساد في الطريقة، فساد في العمل بما عندك من أفكار أو من أسس أو مبادئ أو نحوها. الفساد هنا هو فساد فردي وجماعي، الفساد هنا فساد أسري واجتماعي، تفكك في الأسر، تفسق في الأخلاق، كثرة في الآفات الاجتماعية، سمي ما شئت من الآفات، وسمي ما شئت من أنواع وألوان المخدرات والمسكرات، سمي ما شئت من الاعتداء على الأملاك الخاصة والعامة. فساد اقتصادي وفساد مالي، انظر إلى ما تفشى من أنواع الفساد المالي، من الرشوة ومن أنواع البيوع التي فيها غرر والتي فيها غش، والمعاملات الربوية التي تنضح بها معاملات الناس اليوم. ثم هل أنا بحاجة إلى أن أقول إن الآية أشارت إلى الفساد السياسي؟ هذه الآية هي عامة في كل فساد، لأن المشار إليه في الآية آية الباب لم يكن أحد منهم يحكم بما أنزل الله كما سيأتي بعد قليل. فالفساد إذن هو فساد عارم وفساد عظيم وفساد كبير، مس كل الأفراد وكل الجماعات على مستويات شتى. ما هو الحل؟ الحل طبعاً ليس منكم، أنا أسأل عن الحل الشرعي في خضم هذا الفساد المذكور هنا. ماذا صنع الله سبحانه وتعالى بهذه الأمم التي وقع فيها هذا الفساد؟ الإصلاح. وما أرسل الله سبحانه وتعالى الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام إلا من أجل الإصلاح، مهمتهم مهمة واحدة، إصلاح هذا الفساد. مع أن الفساد مستشر وعظيم في كل المستويات، الإصلاح أيضا مستشر وأيضا عظيم في كل المستويات، ولا يكون الإصلاح إلا من طريق الأنبياء والمرسلين. في نكتة قرأتها عند أحد المفسرين يقول: ظهر الفساد في البر والبحر سواء كان ال هنا للعهد أو للجنس، فهو من قبل الله سبحانه وتعالى، هو فاعله جل وعلا للحكمة السابقة الذكر. مهمة النبي والرسول في الدنيا إنما هو إصلاح هذا الفساد. يقول الله سبحانه وتعالى في قصة شعيب الذي يلقب بخطيب الأنبياء والمرسلين عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، شعيب عليه الصلاة والسلام، يقول الله سبحانه وتعالى في بعثته: وإلى مدين أخاهم شعيبا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا فساد، فساد اعتقادي، فساد في القلب، فساد في التصور، ظلم. أعظم الظلم هو أن تجعل لله سبحانه وتعالى ندا وهو خلق. ثم قال: ولا تنقصوا المكيال والميزان. فساد وين هذا؟ فساد اقتصادي، فساد في المال في زمن شعيب عليه الصلاة والسلام. إذ قال: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم. هل إخواني الحضور يستوعبون أن الله سبحانه وتعالى أرسل نبيا يتحدث في قضيته الثانية في دعوته عن الكيل وعن الميزان بعد قضية التوحيد؟ بعد التوحيد يتحدث عن الكيل والفساد في الكيل والميزان والتطفيف في الموازين. ماذا صنع شعيب عليه الصلاة والسلام؟ يقول الله عز وجل على لسانه هو، يقول للناس بعد ظهور الفساد في قومه: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. إن أريد إلا الإصلاح، يعني أنني ما بعثت إليكم إلا من أجل وظيفة واحدة، أنني أصلح الفساد الذي وقعتم فيه. والله عز وجل يؤكد هذا المعنى لما تحدث عن المقصد من بعثته عليه الصلاة والسلام. هنا سيتحدث عن بعثة أفضل الأنبياء والمرسلين، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين. هل يريد الحضور أن يعرف ملخص دعوته عليه الصلاة والسلام لما يقرب من ربع قرن؟ الله سبحانه وتعالى يقول: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. هذا عمله للإصلاح، يزكيهم، يطهرهم، يعلمهم، يرفع عنهم الجهل، يتلو عليهم الآيات والحكمة السنة. كل هذا لما؟ وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، من أجل أن يخرجهم من براثن الفساد، ومن أجل أن يخرجهم من الضلال المبين، المبين عن الواضح والظاهر. ومن أراد أن يعرف فساد أهل الجاهلية قبل بعثته عليه الصلاة والسلام فليقرأ ما عند الإمام أحمد، وأصله عند الإمام مسلم في صحيحه من حديث عياض رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطب الناس مرة فقال: إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم. ماذا سيعلمهم؟ يقول عليه الصلاة والسلام، يقول الله تعالى: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم. هذا الذي تحدثنا عنه آنفا من الفطرة التي هي إصلاح في الأصل، إصلاح للبشر. ما الذي وقع؟ وإنهم أتتهم الشياطين فأضلتهم عن دينهم، تسلط الشياطين، وفيه إفساد لما خلق الله سبحانه وتعالى، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، فيه فساد في التشريع، وفيه فساد في التطبيق وفي العمل، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. هذا هو الفساد العقدي، وهو أعظم الفساد. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم جميعا، عربهم وعجمهم، كل الكرة الأرضية، كل من على البسيطة أبغضهم الله سبحانه وتعالى قبل البعثة النبوية، كلهم عجمهم وعربهم، كلهم مهما بلغ عددهم وقتها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. ما هو العمل هنا للإصلاح؟ يقول: إني بعثتك لأبتليك ولأبتلي بك. بلاء للنبي عليه الصلاة والسلام، ينظر هل سيعمل بالتعاليم الشرعية والتكاليف أم لا، وفيه ابتلاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، هل الناس الأمة ستتبعه أم لا. وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، كتاب لا يغسله الماء، يعني أن هذا الكتاب ليس هذا هو المكتوب في السطور ولا هو المحفوظ في الصدور. كتاب الله سبحانه وتعالى باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ما هو بالشيء الهين واليسير أنك تمحي ما في القرآن الكريم، هو باق، هو منهج لحياة الإنسان، تقرأه نائما ويقضى عليه. وإن شئت فقرأ توصيف أحد من وقع عليه الإصلاح، وهو جعفر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عند الإمام أحمد وعند غيره بإسناد حسن، أن النجاشي لما قدم المسلمون بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، قدموا إلى الحبشة، قال لهم النجاشي مستغربا: ما هذا الدين الذي أنتم عليه؟ فارقتم دين قومكم ولا أنتم دخلتم لا في اليهودية ولا في النصرانية. وكان رجل نصراني وعالم بالكتب السماوية السابقة، ما هي يهودية وما هي نصرانية، ولا أنتم على عبادة الأصنام، ما أنتم عليه؟ ما هذا الدين الذي جئتم به؟ يقول جعفر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية. هنا توقف قبل أن نتم الحديث. أهل جاهلية تكفي لوصف الفساد الذي كان عليه العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الجاهلية مصدر صناعي من كلمة أو من اسم الفاعل جاهل، والجهل هنا ليس هو عدم المعرفة كما يظن البعض. الجاهلية ما هي جهل، يعني أنه لم يعرفوا، لم يتعلموا، ليس هذا المراد. تعلموا عندهم قصائد وعندهم شعر واهتموا بالأدب، وكان أسواق مجنة وعكاظ ونحوهما يدار فيهم الشعر والقصائد والبلاغة، تعلموا. المقصود بالجهل هنا هو المعاملة التي فيها الجهل، يعني عدم إعمال العقل، عدم التروي، عدم التأني، التهور، الفساد الذي كان عندهم في كل مجالات الحياة. حتى قال عمرو بن كلثوم أحد شعراء القوم، أحد شعراء الجاهلية: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلية. هذا الجهل حد ذاته في جهل، يقول أنا أجهل فوق الجهل، هذه الجاهلية. والله سبحانه وتعالى يصف الجاهلية في القرآن الكريم في 4 مواضع، ليست مطلقة وإنما هي مقيدة بوصف. يقول الله سبحانه وتعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. الظن هنا هو الفساد العقدي، يظنون بالله سبحانه وتعالى ظن السوء. قال في الثانية: فحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فحكم الجاهلية يبغون، حكم الجاهلية هذا فساد في القانون، فساد في السياسة، فساد في الحكم، فساد في الاجتماع، فساد في الاقتصاد، فساد في الحكم في أموال الناس. الثالثة: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. تبرج الجاهلية هذا فساد سلوك، فساد أخلاق، فساد في القلب، فساد في تصور الشهوات وكتمها. ويقول في الرابعة والأخيرة: اجعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية. حمية الجاهلية هنا فساد في العقل، فساد في العلم، لأنه فساد في الرأي وفي الفكر، حمية وعصبية إلى درجة أنهم تعمي أبصارهم حتى لا يروا الحق. وفي فائدة وردت في حديث أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله في سننه عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: فإنها لم تكن نبوة قط إلا كان بين يديها جاهلية. هذا الحديث ضعفه بعض العلماء، والصواب والله أعلم أنه يقال بحسنه، فالترمذي رحمه الله رواه في جامعه وقال حسن صحيح. فيكون على هذا الجاهلية، هذا اللفظ ليست خاصة بالجاهلية التي كانت عند العرب. الجاهلية قد تسبق كل إصلاح. الجاهلية المقصود بها فساد، وإن كنا لا نقول بالجاهلية المطلقة المطبقة، وإنما هي جاهلية في مواطن دون مواطن أخرى. يقول جعفر رضي الله عنه: كنا في جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي بالفواحش، نأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسوء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف. وإن أردت تطبيقا عمليا لما قلناه، عليك أن تذكر حربا عند العرب هي قبل الإسلام بحوالي 150 سنة، أقل من قرنين، دامت 40 سنة في الجاهلية عند العرب. هذه الحرب هي حرب البسوس التي وقعت بين بكر وتغلب ابن وائل. هذا الجساس من بكر، وخالته البسوس لها ناقة، اختلفوا عليها فقامت حرب بين بكر وتغلب، حرب بين داعس أو حرب داعس والغبراء. داعس هذا على اختلاف في الروايات اسم لفرس لقيس بن زهير العبسي من بني عبس، والغبراء فرس لحذيفة بن بدر الفزاري. رهان بين فرسين، أيهما يسبق، أيهما يدخل إلى المضمار أولا، قامت حرب ضروس ما بين القبيلتين، كم دامت؟ 40 سنة. أليس هذا هو الفساد بعينه؟ هذا فساد يدل على الفساد الذي كان يعيش فيه هؤلاء. أنزلت الكتب وأرسلت الرسل وشرعت الشرائع، لما؟ من أجل الإصلاح. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، هذا تشريع للإصلاح. الباحث في كلية الأحكام وجزئياتها وفي عموم النصوص وخصوصها يجد أن الشريعة الإسلامية في أحكامها ومقاصدها الأصلية وحتى التبعية ما جاءت إلا للإصلاح. المقاصد والحكم التي جاءت بها الشريعة الإسلامية كثيرة، منها أصلية ومنها تبعية، لكن مرجعها إلى كلمة واحدة، تدري ما هي؟ جلب المصالح وتكثيرها، ودرء المفاسد وتقليلها. وأرجو من الحضور حفظ هذه الكلمة لأننا سنذكرها، ستتردد معنا خلال هذه الدروس. جلب المصالح وتكثيرها، ودرء المفاسد وتقليلها. كل الإسلام في أصوله وفروعه جاء من أجل جلب المصالح ودرء المفاسد، كلها، في الصلاة، في الصيام، في الزكاة، في الكليات، في الفروع، حتى في تكبيرات الصلاة. إمام الحرمين الجويني له كلمة لما رد على من قال بأن التكبيرات لا معنى لها، وقرأت هذا على بعض الفقهاء ممن ينكر رفع اليدين في الصلاة من غير التكبيرة الأولى، يقول لا معنى لها. أجاب الجويني بإجابة نفيسة، يقول هل يوجد تشريع ليس فيه مصلحة؟ حتى التكبيرات، تكبيرات الانتقال في الصلاة، حتى رفع اليدين في الصلاة إنما لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى وقصدها. هذه الأحكام التي ندرسها اليوم في الشريعة الإسلامية تسمى عند أهل الأصول بالشرائع التكليفية، أو تسمى الأحكام التكليفية الخمسة، التي هي الواجب ودونه المستحب، والمحرم ودونه المكروه، ثم أخيراً المباح، أو يسمى الحلال، أو يسمى الجائز، أو المشروع عند طائفة منهم. هذه الأحكام التكليفية هي في حقيقتها أيضاً تشريفية، هو تكليف، نعم، من الله سبحانه وتعالى، لكنه تشريف. وما أحسن أن ننظر إلى اليوم إلى شريعة الإسلام على أنها تشريف وتكليف. أعجبني قول لابن راشد القفصي، من أحد علماءنا من قفصة، من تونس، له كتاب لباب الألباب، ذكر في مطلعه هذه التشريعات وأنها تشريف قبل أن تكون تكليف، وبأن ما ذكر الله سبحانه وتعالى من الصلاة ومن الصيام ومن الزكاة ومن الحج ومن تحريم حتى المحرمات، تحريم السرقة وتحريم الزنا وتحريم الخمور، كله جاء رحمة للبشرية، كله جاء فيه رفق ولين بالبشرية. وذكر في آخر فصله، آخر مقدمته، اختلاف الناس في مصر، في الديار المصرية، بتارك الصلاة لو أنه تاب ورجع هل يقضي ما فاته من الصلوات أم لا؟ قال والعلماء في مصر أفتوا بأنه لا يقضي، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني مؤقتا مؤجلا بوقت معين، وقد خرج فلا تقضي. يقول وقد رأى العز بن عبد السلام رحمه الله عز بن عبد السلام من أشهر من نظر إلى مقاصد الشريعة الإسلامية، قال نظر إلى أنه يقضي بغض النظر عن المسألة الفقهية هل يقضي أو لا يقضي، لكن ينظر إلى عذوبة قول العز بن عبد السلام، قال يقضي لا نمنعه من تشريف العباد. سبحان الله، قال من أراد أن يقضي يقضي، أنا لا أمنع إنسانا يريد أن يقضي. لماذا؟ لأنه يقول الصلاة إنما هي تشريف قبل أن تكون تكليفا. نسب الله سبحانه وتعالى الإصلاح إلى نفسه لأنه هو الآمر به وهو مشرعه سبحانه وتعالى، ومن أجله أنزل الكتب وأرسل الرسل وشرع الشرائع. قال الله عز وجل يصلح لكم أعمالكم، وقال إن الله لا يصلح عمل المفسدين، بل جعل الإصلاح شطر الدين، نصف الدين. مرة جعله قسيما للإيمان، قال فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ومرة جعله قسيما للتقوى، قال فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الإصلاح في آيتين، قال لا خوف ولا حزن، الإنسان يخاف مما سيأتي أو مما مضى. مما يخاف الإنسان؟ من شيء قد مضى أو من شيء سيأتي؟ أرى بأن النعاس قد صار يداعب جفونكم، أو أن الصيام لعب لعبه. ما هو السؤال؟ على الأقل السؤال. نعم، أيوة، من الماضي أو من مما سيأتي؟ مما سيأتي. الإنسان يخاف من شيء سيأتي، شيء المجهول. يخاف الإنسان يفقر، يخاف الإنسان يمرض، يخاف الإنسان يجوع، يخاف الإنسان من الفشل، يخاف الإنسان من عدم تحصيل وظيفة، يخاف الإنسان من الهلاك، من الموت، من الشيء الذي سيأتي. والحزن مما سيأتي أو مما مضى؟ مما مضى. أحزن دائما شيء قد مضى، لفقد حبيب أو لقريب أو مال أو نحوه. لا حزن ولا خوف، لأنه هنالك إصلاح أصلح الله سبحانه وتعالى به البشرية جمعا، ونهى الله سبحانه وتعالى عن الفساد، كل الفساد، وقال ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نفس المعنى، لا ضرر ولا ضرار، كما في حديث ابن ماجة من حديث عبادة بن الصامت، لا ضرر يعني لا فساد. وصرح الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بأنه لا يحب الفساد ولا يحب أيضا المفسدين. يقول الله سبحانه وتعالى وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وقال والله لا يحب المفسدين. سؤالي هنا ولعله آخر الأسئلة، إذا كان الله عز وجل لا يحب لا الفساد ولا المفسدين، لما إذن وقع الفساد وهنالك مفسدون؟ هو لا يحب الفساد ولا يحب المفسدين، أجل لما وقع كل هذا؟ إذن ليمتحن الناس. زين، ابتلاء من الله. زيد، نعم الجنة والنار، أيوة، نعم، بارك الله فيك. وهذا الذي كنت أريد سماعه، ممكن تسمح تتعود السؤال للجواب؟ قضاء كوني، أيوة. من جهة الله سبحانه وتعالى يحب الفساد والمفسدين، ومن جهة أراد كونا أن يقع الفساد والمفسدين. لو أراد الله عز وجل لا يقع الفساد سيقع؟ لا يقع الفساد. فرق بين الأمور الكونية والأمور الشرعية. الأمور الكونية تقع لا محالة، ولا يستلزم منها أن الله سبحانه وتعالى يحب وقوعها، والأمور الشرعية قد تقع ولا قد تقع وقد لا تقع، لكن لا يستلزم هذا أن الله سبحانه وتعالى يكره وقوعها بل يحب وقوعها، لكن من جهة الوقوع قد تقع وقد لا تقع. كفر أبي جهل وأبي لهب مراد كوناً أم شرعاً؟ كوناً، لأنه لا يتخلف هذا عن الوقوع، لكن من جهة الشريعة هل الله سبحانه وتعالى أحب شرعاً من أبي جهل وأبي لهب الكفر ومعاداة النبي عليه الصلاة والسلام؟ جاولا شرعاً أمرهما بالإيمان واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مثل أيضاً هذا الفساد، الفساد هو مراد كوناً قدراً قدر الله سبحانه وتعالى وقوع هذا الفساد للحكم التي تحدثنا عنها في أول الدرس، لكن من حيث الشريعة نحن ننهى عن الفساد وننهى ننهى المفسدين عن إفسادهم. وللحديث بقية بالحديث عن الإصلاح وعن فقه الإصلاح وما حاجة الناس اليوم إلى الحديث عن الإصلاح ومعرفة فقه الإصلاح لما نعيشه اليوم من الفساد المستشري في جميع مناحي الحياة. أحتاج إلى صلاح، أحتاج إلى إصلاح، أحتاج إلى معرفة كيف أصلح، أحتاج إلى معرفة كيف أصلح نفسي وكيف أصلح غيري. في مجموعة دروس سيكون لقائي فيها معكم كل يوم في شهر رمضان المبارك بعد صلاة العصر ما عدا يوم الجمعة. نأخذ ساعة من الوقت من الساعة 5 إلى الساعة 6 تقريبا، ولو زدنا فلا بأس، أنتم وهمتكم، مع الإجابة عن الأسئلة إن تيسر هذا. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا، والله تعالى أعلى وأعلم وأجل وأكرم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أهلا شيخ. أهلا. اسمح لي.